بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الجزاء والدين، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في منهاج السالكين: كتاب الجنائز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى افتتح كتاب الجنائز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن التلقين مقدمة للموت، فالموت يأتي بعده، والتلقين هو تذكير المحتضر بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال العلماء: ويعرض هذه الكلمة على المحتضر برزق حتى لا يتضجر منها ويأبى أن يقولها، بل يعرضها عليه بأدب وبلطف، فيقول عنده لا إله إلا الله أولا لكي يتذكر، فإذا لم يقلها يقول له بأسلوب حسن: يا أخي، أو يا والدي، أو يا فلان، أو يا أبو فلان، قل لا إله إلا الله، أو يقول له الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود أنه يتلطف لكي يقول هذه الكلمة ويختم له بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بها، فإنه ولي ذلك وقادر عليه. ثم أورد الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ومن صححه لا يعمل به، من صححه فيعمل به، ومن لم يصححه لا يعمل به، ولكن من صححه من العلماء قالوا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، أي عند احتضاره. فقالوا أن الفائدة من ذلك أنها تسهل خروج الروح بسهولة، وليس معنى الحديث قراءة ياسين بعد موته، فإن ذلك لا يجوز، بل من العلماء من عده من البدع القراءة على الميت بعد موته، قراءة القرآن على الميت بعد موته. فإذا من صحح الحديث يحمله على القراءة على الميت حال احتضاره، وقالوا أن ذلك يسهل خروج الروح. نعم. قال رحمه الله: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم. تجهيز الميت أي بعد موته بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، أي أنه إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الطلب عن الجميع، وإذا لم يقوموا بذلك لحق الإثم الجميع. فهذه الأمور من فروض الكفايات التي من إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الطلب عن البقية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الإسراع بالجنازة، أي بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، فإن ذلك يستحق فيه الإسراع لتجنيس الميت وألا يحبس بين ظهراني أهله، بل يبادر إلا إذا كان هناك مصلحة تدعو إلى تأخيره شيئا يسيرا كأن يجتمع الناس، فإن ذلك لا بأس به. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا نعرف به أن موت المؤمن خيرا له، لأنه يقدم على ربه ويرتاح من نصب الدنيا، ومن ختم له بالأمر الصالح فإن هذا من أعظم السعادة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وإن كانت غير ذلك، ولم يذكر العمل غير الصالح، إنما قال غير ذلك، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أتى بالمقصود من غير أن يذكر الأمر السيء. قال: فشر تضعونه عن رقابكم، أي تضعون هذه الجثة من رقابكم في حال حملكم لها. لهذا نعلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإذا كان سهلا فما بعده أسهل منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. نعم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. وفي هذا الوعيد، وفي هذا الحديث وعيد على من كان عليه دين أن يبادر بأداء الدين الذي عليه، لأن هذا من حقوق البشر، حقوق البشر لا تسقط، فليست كحق الله يسقط بالتوبة. الله جل وعلا كريم يتجاوز عن عباده، لكن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ولذلك جعل هنا وأخبر عليه الصلاة والسلام النفس المؤمن معلقة بدينه، أي أن النفس والروح معلقة تتأذى من بقاء الدين على الميت، ولا يحصل لها الراحة حتى يقضى هذا الدين. وفيه أيضا المبادرة بقضاء الدين عن الموتى. نعم. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. إذن هذا في صفة الكفن، والكفن ثوب يستر جميع بدن الميت، وأقله ثوب وأفضله ثلاثة أثواب كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يغطى جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة لورود الحديث في ذلك، وأن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. والأفضل في الكفن أن يكون من البياض، الحديث الذي ورد فيه البس البياض وكفن في كيت موتاه. نعم. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. هنا صفة الصلاة على الجنازة. فقال المصنف رحمه الله تعالى أن يقوم، والقيام على الجنازة يكون عند رأس الرجل ووسط المرأة، هذه هي السنة. وإذا كان رجال وأطفال ونساء قدم الرجال، أي قربوا من الإمام ثم من ورائهم الأطفال ثم من ورائهم في جهة القبلة النساء. قال: فيكبر فيقرأ الفاتحة، أي يتعود ويسمي ويقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره. ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، إلى آخره. وهذا الدعاء قال العلماء يقوله الداعي إذا كان من يصلى عليهم عدد ليس بواحد، رجال وأطفال ونساء، فيدعو بهذا الدعاء العام، أو أنه لا يعرف هذا الذي يصلي عليه هل هو امرأة أو رجل أو طفل، إنما جنازة و قام يصلي عليها ولم ينبه ما هي، فقالوا يقول هذا الدعاء لأنه يشمل الجميع. وأما الدعاء الآخر: اللهم اغفر لنا، فهذا دعاء آخر إذا كان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، هذا إذا كان معروف من يصلى عليه رجل واحد وقيل هذا رجل ف يدعو بهذا الدعاء، أو امرأة اللهم اغفر لها وارحمها فيدعو بهذا الدعاء. وإذا اكتفى بالدعاء الأول كفى، وإن اكتفى بالدعاء الثاني كفى، وإن جمعهم فجائز. وذكر هنا في الصغير أنه يقول بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا موجبا إلى آخره، هذا ليس بحديث، وإنما ذكره بعض العلماء واستحبوا ذلك، فهو من الدعاء المباح، لكن لا يعتقد الإنسان أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن اليمين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا فيه فضل الصلاة على الجنازة، لأن يقبل الله جل وعلا دعاء المسلمين في هذا الميت ويشفعهم فيه إذا كانوا 40 رجلا. ثم اشترط لا يشركون بالله شيئا، وهذا فيه فضل التوحيد، وأن أهل التوحيد يشفعهم الله جل وعلا ويقبل دعاءهم في أنفسهم وفي غيرهم. فأعظم وسيلة لقبول الدعاء توحيد الله وإخلاص الدين له. وهذا الحديث يدعو المؤمن إلى الحرص على حضور الجنازة لكي ينفع أخوه المؤمن بالصلاة عليه والدعاء له، فعسى الله جل وعلا أن يتجاوز عنه. نعم. وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وهذا الحديث فيه فضل شهود الجنازة والصلاة عليها والمشي معها حتى تدفن، هذا أجر عظيم. وفي حديث أن القيراط مثل جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه، وهذا لأن ذلك من وسائل الشرك، فالبناء على القبور وتعظيمها وزخرفتها وبناء القبب عليها وإشعاع السروج حولها والشموع ووضع الستور، كل ذلك يؤدي إلى أن تعبد من دون الله، لأن هذا تعظيما وفي مجاوزة للحد في التعظيم، ويكون سببا لأن تعبد من دون الله، والشيطان يزين لبني آدم ذلك، فإذا زين لهم ذلك أولا وأطاعوه بذلك، ثم بعد ذلك يزين لهم أن ذلك لأنه ينفع ويضر، فالحذر الحذر من زخرفة القبور والبناء عليها وتعظيمها وتجصيصها. وقال وأن يقعد عليه، وهذا لحق الميت، فكرامة الميت ككرامة الحي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد القبر كرامة للميت. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. وما أيضا ينبه عليه أنه يكره استفراق القبور بالنعال، المشي بين القبور بالنعال، إلا إذا كان هناك حاجة لذلك، كأن يكون فيه شوك أو حر ورمضاء في الأرض فإن ذلك يباح له، وإلا يكره أن يستطر القبور بالنعال. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت يوصي أصحابه ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعون لأخيه ويستغفرون له، والمغفرة هو تجاوز على الذنب مع الستر له، وأن يثبته الله جل وعلا لأنه الآن يسأل عن الأمور الثلاثة التي هي من ربك وما دينك وما نبيك. وهذه وإن كانت معلومة لنا في أثناء الحياة، ولكن الوضع في الآخرة وأول منازل القبر الأمر يختلف كلية، فليس من يعرفها الآن يكون موفقا لنطق بها في ذلك المكان إلا من ثبته الله وسدده ووفقه. ولذلك على الإنسان أن يكون في هذه الدنيا مستقيما على أوامر الله وعلى طاعته وتوحيده، فمن كان كذلك ثبت عند السؤال ووفق للجواب، وإلا قد يخذل إذا كان منافقا أو كافرا والعياذ بالله. نعم. ويستحب تعزية المصاب بالميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. وقال نعم هنا قال نعم قال ويستحب تعزية المصاب بالميت، وهذه من الأمور التي حث عليها الشرع بتعزية المصاب بالميت، والتعزية لتصبيره وتذكيره بثواب الله، وأن هذا أمر لا بد منه، وعليه أن يصبر ويحتسب. والتعزية من أفضل الأمور التي حث عليها الشارع لتصبير الميت وتخفيف وقع الموت عليه. والتعزية تكون بأي صيغة يكون بها المقصود، مثل أن يدعو له بالمغفرة لميته، وأن يسكن الجنة، وأن يدعو له، وأن يعني يخبر أولياء الميت بأفعاله الحسنة وأنه كتم له بالأمر الحسن، كل ذلك ليدخل عليهم السرور ويخفف عنهم وقع هذه المصيبة. والتعزية ليس لها وقت محدد، بل يعزي متى ما رأى أن التعزية لها فائدة، فلو قابله بعد شهر وعزاه قد لا يكون في ذلك فائدة، بل قد يكون في ذلك تذكيره بالمصاب وإعادة الأحسان عليه، فهنا نقول لا تعزي، فالأمر في التعزية للمصلحة وليس محدد بثلاثة أيام كما هو دارج عند الكثير، بل هو يعود إلى مصلحة المعزى. وهنا نذكر بأن الميت عليه ولي الميت عليه أن يصبر عند حدوث الوفاة لقريبه، والصبر يكون عند الصدمة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند قبر وهي تدعو وتنوح، فقال فأمرها أن تصبر، فقالت بعت عني فإنك لم تصب بمصابي. فقيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته في بيتي واعتذرت منه وقالت لم أعرفك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند المصيبة الأولى، عند الصدمة الأولى. فيصبر الإنسان، فإذا صبر أجر، وإذا لم يصبر لن يتغير قدر الله وسوف يأثم. إذن الصبر تؤجر عليه ولن يتغير من الأمر شيء، ومن تسخط سوف يأثم ولن يغير من الأمر شيء. فاختر لنفسك يا عبد الله. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. وهذا فيه أن البكاء على الميت ليس ممنوع بل هو جائز، ولكن البكاء الذي تدمع فيه العين ويحزن فيه القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيحزن الإنسان وتدمع عينه، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، الحمد لله على كل حال. ومن هذه الأمور التي يقول بها الإنسان ويحمد الله جل وعلا على ما وقع من هذا الأمر، ولا يرفع الصوت ولا يشق الجيب ولا يلطم الوجه ولا ينتف الشعر ولا يحدث تراب ولا يدعو بالوجه والثبور، فإن كل ذلك منهي عنه. ولذلك قال لعن الله النائحة والمستمعة، النائحة التي تدعو بالوجه والثبور، والمستمعة التي تقرها على ذلك وترضى بفعلها. نعم. قال رحمه الله: وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف هنا هو في الحقيقة مجموع من عدد من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان إذا دخل المقبرة يسلم على الموتى، وإن قال بالأدعية الواردة فهذا هو المقصود، وإن لم يكن حافظا لها يكفي أن يسلم، يقول السلام عليكم، هذا أقل الواجب. وإن كان يحفظ الأدعية فليقل بها. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. وهنا تكلم الشيخ عن إهداء الثواب، وهي وقال أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، أي هنا الشيخ رحمه الله يختار أن إهداء الثواب يصل إلى الميت وإلى الحي، وأنها أي قربة فعلها أجزأت في ذلك. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا، فهناك من العلماء قال إنما يصل من العبادات ما يصح الإنابة فيها كالحج وكالصيام، فهذا الذي يصل الثواب فيها، وأما ما لا إنابة فيها لا يصح. وهناك من العلماء من قيد ذلك بما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، ومن علم ينتفع به، وصدقة جارية. فقالوا هذا الذي ينفعه بعد الموت، وأما غيرها فلا ينفعه. وهناك من العلماء من يقول بهذا القول الذي يقوله الشيخ ابن سعدي، وأن الثواب يصل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. فهذا المسألة فيها خلاف. وعلى ذلك من على قول شيخ الإسلام وابن القيم وابن سعدي، لو ثوب قراءة القرآن وصله ذلك، أو صدقة وصله ذلك، أو حج وصله ذلك، أو صيام وصله ذلك. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر فيها واسع. نعم. كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. ولا زكاة، قال المصنف. نعم، قال المصنف كتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق المال. ثم ذكر على من تجب، قال وهي واجبة على كل مسلم، وهنا أطلق كل مسلم، فهي تشمل الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل، فهي متعلقة بالمال. ولذلك لم ينظر فيها إلى التكليف، إنما نظر فيها إلى المال إذا وجد، فهي حق المال حر، لأن الحر هو الذي يملك، وأما العبد فهو وماله بسيده، فلا يملك شيء من المال وإن كان له، لأنه مملوك هو وماله لسيده. ملك نصابا، النصاب هو مال مقدر شرعا، إذا ملكه الإنسان وجبت فيه الزكاة. ونصاب الإبل 5، والبقر 30، والغنم 40، والذهب ما يقارب 85 غراما، والفضة 595 غراما تقريبا. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. قال الشيخ ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فالحول شرط في وجوب الزكاة، وهذا من تيسير الإسلام أنه جعل الزكاة مرة في السنة، ولكن يستثنى من ذلك الخارج من الأرض، أي من الحبوب والثمار، أي من الزروع التي فيها الزكاة، فإن الزكاة تجب عند الحصاد أو جني الثمار، ولا يفترض مضي الحول. قال وما كان تابعا للأصل، يعني حال على أصله الحول والتابع لم يحل عليه الحول، فإن حوله حول أصله. قال كنماء النصاب، يعني شخص عنده 100 من الغنم، فأنتجت بعد 10 أشهر 100، فهنا بعد السنة تكون 200، فيزكي 200، لأن 100 الثانية وإن لم يحل عليها الحول، ولكن أصلها الذي أنتجها قد حال عليه الحول، فليتبع لأصلها. وربح التجارة، أي أنه عنده مال يتجر به، وقبل مضي العام ربح هذا المال لنقل 100,000 أخرى، فعند تمام الحول لأصل المال 100 حال عليها الحول، والمئة الأخرى لم يحل عليها الحول، ولكن يزكيها مع أصلها، لأن حولها حول أصلها، لأنها هي نتاج الأصل، هي نتاج الأصل، فيزكيها مع أصلها، فحولها حول أصلها. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. لا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والمقصود بالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول من العجل الذي نبت بفعل الله جل وعلا في البراري في إنزال المطر، أي ليس بزراعة البشر، فإنها إذا رعت أكثر الحول 6 أشهر وأكثر من الكلى الذي يكون في الصحراء فإنها تجب فيها الزكاة. وأما إذا كانت تعلى أكثر السنة أو يحش لها من المراعي ويؤتى به إليها فإنها لا تجب فيها الزكاة، وهذا أيضا من تيسير الإسلام، فإنه لم يجعل الزكاة على من يعلف البهائم، لأن علف البهائم كلفة ومال، فخفف عن من يعلف البهائم. وأما البهائم التي سائمة أي ترعى أكثر الحول في الصحراء فتجب فيها الزكاة. والخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، والأثمان أي الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة كالأوراق النقدية، وعروض التجارة وما عد للاتجار، ما عد للاتجار. نعم. زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغ معناه في 5 شاة، معناه في 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 25 إلى 35 أي من الإبل فيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، بنت مخاض ما تم لها سنة، فإذا لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر وهو ما له سنتان يخرج الذكر عن الأنثى، ولكن لا بد أن يكون عمره 2 سنة. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، أي ما لها سنتين، أي كملت 2 سنة وبدأت في أول الثالثة. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، وهي ما تم لها 3 سنين وبدأت في أول الرابعة. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة. والجدعة هي ما تم لها 4 سنين ودخلت في أول الخامسة. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. أي ما لها 2 سنين. نعم. طبعا لماذا سميت بنت لبون؟ سميت بنت لبون لأن أمها أصبحت ذات لبن. أصبحت ذات لبن أي أنها أنتجت فأصبحت ذات لبن، لأن الناقة حملها 1 سنة وترضع 1 سنة ثم تحمل 1 سنة فتنتج بعد 2 سنين. فإذا أنتجت في اليوم تنتج بعد 2 سنين، فسميت ما لها 2 سنين بنت لبون لأن أمها أصبحت ذات لبن، أنتجت وأتت بنتاج وأصبحت ذات لبن فسميت بنت لبون. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل. طروقة الجمل معنى أن الجمل يطرقها أي للحمل، فهي مستعدة للتلقيح، هذا معنى طروقة الجمل، وهي ما لها 3 سنين. نعم. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا هنا تستقر الفريضة. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو كان هناك 150 فله أن يخرج 3 حقائق، كل 50 يخرج عنها شقة. نعم. ولو كانت 160 فيخرج 4 بنت لبون عن كل 40 بنت لبون، ولو كانت 130 فيخرج 2 بنت لبون وواحدة حقة، 40 و40 و50 وهكذا. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شات. نعم. فإذا زادت على 120 إلى 200 ففيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإذا كان نعم هنا أنا في سائمة الغنم أخبر أن في 40 إلى 120 شاة ومن 121 إلى 200 شاتان ومن 201 إلى 399 3 شياة. فإذا زادت عن 200 من 201 إلى 399 فهذه فيها 3 شياة. في 400 4 شياة، ثم تستقر الفريضة على هكذا، كل 100 فيها شاة. ففي 400 إلى 499 هذه شاة، 500 إلى 599 خمس شياة، 600 6 شياة، 700 7 شياة وهكذا. يبقى في فريضة من 200 إلى 399 هذه فيها شاة واحدة. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هنا قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم أكمل. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذين مرتبطين ببعض، وهو أن الخلطة تؤثر في الزكاة في بهيمة الأنعام، والخلطة هو أن يكون هناك اثنان لهم غنم مشتركة مختلطة مع بعض، فمكانها واحد ومشربها واحد ومأكلها واحد ومحلبها واحد وفحلها واحد، يعني مختلطة مع بعض، فهذه تزكى زكاة المال الواحد. فلو كان لرجلين 40 من الغنم بكل واحد منهم 20 وهي مختلطة، فإنها إن فصلت لم يجب على كل واحد منهم زكاة، وإذا اجتمعت عليهم شاء. فإذا كانت مختلطة لا يجوز أن تفرق لكي لا يقع عليهم زكاة، بل الخلطة تؤثر، فهنا يخرجون شاة واحدة ويجب عليهم الزكاة، فهنا الخلطة تؤثر لو فصلوا، بما أن مالهم مختلط فيزكونها زكاة مال واحد. وكما أن الخلطة قد تؤثر في بالنقص، أيضا قد تؤثر بالزيادة. فضربنا مثال للزيادة بأن يكون لكل واحد منهم 20، وأما في النقص فلو كان لكل واحد منهم 40 فإن فرق المال أصبح لكل واحد منهم شاة، وإذا اجتمع المال عليهم شاة واحدة لأنه يكون 80. ففي الحقيقة إذا كان المال مختلط ليس عليهم إلا شاة واحدة، وإن كان إن فرق على كل واحد منهم شاة. فهذا معنى أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي يدعو بعضهم على بعض بالزكاة. فلو كان مثلا لرجل منهم 40 من الغنم وللآخر 80 من الغنم والجميع 120، ففيها شاة واحد، فلو أخرجت من صاحب 40 فإنه يرجع على صاحب 80 بثلثي قيمة الشاة التي أخرجها، وإن أخرج من 80 رجع صاحب 80 على صاحب 40 بثلث قيمة ما أخرجه. وهذا معنى قول المصنف وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية، أي بنسبة كل واحد منهم بالنسبة للمال المختلط. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة أي ما كان فيها عيب، فالعيب لا يخرج في الصدقة، والصدقة إنما يخرج من وسط المال، فلا يخرج في صدقة بهيمة الأنعام الرديئة ولا الحريمة، إنما يخرج الوسط، لأنه إن أخرج الكريمة كان بذلك استنقاذ لصاحب المال، وإذا أخرجت الهزيلة والرديئة كان ذلك فيه هضم لأصحاب الزكاة، فكان العدل أن يخرج من وسط المال. وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب الحديث، وقال في آخره وإياك وكرائم أموالهم، فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فلا يخرج الطيب ولا يخرج الرديء، ويأخذ المزكي الوسط. وكذلك من بها عين لا تخرج في الزكاة ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نعم. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذه الرقة هي الفضة ب200 درهم، هذا هو النصاب، ربع العشر أي 2.5%، هذا هو ربع العشر. وتستطيع أن تطلع ربع العشر بالقسمة على 40، فأي مال عندك تريد أن تخرج زكاة اقسم على 40 ويخرج لك ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأنها لم تبلغ النصاب. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. نعم. وجب عليه جذع، ولكن لا يوجد عنده في إبله جذع وعنده حقة، الجذع ما لها 4 سنين وعنده حقة لها 3 سنين، وأراد أن يخرج هذه الحقة فإنه يخرجها ويخرج معها شاتان لكي يقابل النقص العمر، وإن لم يكن شاتان فعشرون درهما، والدرهم من الفضة. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. وكذلك إذا كان عنده عمر أكبر من العمر الذي يجب عليه، فالواجب عليه حقة وهو عنده جذعة وأخرج الجذعة، فإن المصدق يعطيه ويرد عليه شاتان أو 20 درهما. نعم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنة. وهذا زكاة البقر، فزكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى لا فرق بينهم، وفي 40 مسنة، وهذه فريضة البقر في 30 تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة، وفي كل 40 مسنة وهي ما لها 2 سنين من البقر. نعم. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما نعم. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. هنا تكلم في صدقة الأثمان، تكلم عن الدراهم ولم يتكلم عن الدنانير، والدنانير ما تكون من الذهب، ونصاب الذهب 20 مثقالا وهو ما يقارب 85 غراما في موازين هذا الزمان، فمن بلغ عنده هذا الوزن يجب عليه أن يخرج الزكاة. نعم. والوسق 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، هذا نصاب الحبوب والثمار، والوسق 60 صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء في مقداره بالكيلو، فهناك من يرى أنه 3 كيلو فيكون النصاب 900 كيلو، وهناك من يرى أنه أقل من ذلك كثلاثة إلا ربع، وهناك من يرى أنه 2.5 كيلو، وهناك من يرى أنه 2.4 كيلو، وهناك من يرى أنه 2.25 كيلو. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في الشرح المبدع أنه وجد في خربة في عنيزة أو بريدة بن سيان مني صاع مكتوب عليه هذا صاع فلان بن فلان ومسلسل إلى زيد بن ثابت إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رحمه الله وهذا الصاع الذي وجد قست به الحبوب والثمار فوجدته كما نص عليها الفقهاء في كتبهم، فالفقهاء عدوا وذكروا عدد الحبوب في صاع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من البر أو من الشعير، والأكثر من الشعير. ورأيت أنه كما ذكر الفقهاء، فلما وزنت به وجدته 2040 غرام، وهذا أقل من قال من العلماء أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك، أي 40 غرام وكيلوين، كيلوين وأربعين غرام، ليس 400 غرام، 40 غرام. وعلى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكون نصاب الحبوب والثمار 612 كيلو، 612 كيلو. فمن بلغ عنده من الحبوب والثمار 612 كيلو فإنه يخرج الزكاة احتياطا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أي المطر أو العيون الماء الذي يجري، ولا يكون هناك مكائن تخرج هذا الماء من العيون، أما إذا كانت هناك مكينة تصعد الماء فإنه لا يأخذ حكم العشر. أو كان عثريا أي يشرب بعروقه، فهذا فيه العشر يعني يقسم على 10. وفيما سقي بالنضح أي بالمكائن الحديثة الآن يعني فيه كلفة بإخراج الماء، فنصف العشر بالقسمة، وهذا يكون بالقسمة على 20. نعم. وعن سهل بن أبي حسم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد جباءة الزكاة ومن يأخذون زكاة الحبوب والثمار أنهم عند خرصهم يدعون الثلث لصاحب المال، وذلك أن المزكي يأتي إلى البستان وينظر إليه والثمر ما زال على رؤوس النخل ويقدره تقديرا، فيقول بستانك فيه من الحمل كذا والزكاة عليك كذا، وأهل الخبرة يعرفون ذلك ولا يكاد يخطئون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الخارص أن يدع الثلث، وإن لم يدع الثلث يدع الربع لصاحب المال، وذلك ليخرجه هو بنفسه على من يعرض من الفقراء والأقارب الذين يستحقون الزكاة. فإذا أخذ المال منه كل مال الزكاة أخذ منه لم يخرج هو شيء. والغالب أن الناس خاصة الفقراء ينظرون إلى صاحب المال أن يصلهم بشيء من الزكاة، فإذا أخذ المزكي بجمع المال لم يستطع أن يخرج شيئا من الزكاة إذا أخذ جميع الزكاة. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المزكي أن يدع الثلث أو الربع لصاحب المال ليخرجه هو بنفسه على الفقراء وعلى من يرى. نعم. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال هنا مسألة يجب التنبه إليها، وهي عروض التجارة. عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء بشرط قصد الربح. وعلى ذلك لو إنسان عنده بيت وعرضه للبيع ولم يقصد الاتجار به، إنما قصد ليشتري به بيتا آخرا في مكان آخر، وظل هذا البيت معروض للبيع سنة وسنتين وثلاث، فإنه لا زكاة فيه لأنه لم يقصد التربح به، إنما قصد أن يبيعه ليشتري به سلعة له أو حاجة له من حوائج الدنيا. وأما إذا عرض هذا البيت ومن قصده أن يتربح بماله، يعني هذا المال يريد أن يتربح به ويتجر به، فهنا نقول قصدت الاتجار فعليك أن تخرج الزكاة بعد مضي الحول. نعم. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. قال فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، يعني يقوم بنصاب الذهب أو نصاب الفضة. فإذا كان يبلغ النصاب بالذهب ولا يبلغ النصاب بالفضة فإنه يخرج منه الزكاة، وإذا كان الأقل نصاب الفضة فإنه يخرج للفقراء. مثال: عنده سلعة للتجارة وهذه السلعة قيمتها 10,000 ريال، ونصاب الذهب 11 ونصاب الفضة 3,000، فنقول هذا المال مال زكوي لأنه بلغ نصاب الفضة. ولو أن نصاب الفضة 10,000 ونصاب الذهب 7,000 وعنده سلعة قيمتها 7,000، نقول فيها الزكاة لأنها بلغت نصاب الذهب. فالمقصود من هذا أنه بنصاب الذهب والفضة بالأقل يؤخذ بالأقل، فالأقل هو نصاب عروض التجارة. نعم. ويجب فيه ربع العشر، ومن ربع العشر أي بالقسمة على 40. نعم. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. وهنا الشيخ يختار أن الدين والمال الذي لا يرجى وجوده، الدين على مماطل أو على شخص معسر فقير، أو دين المال يعني لا يعلم هل هو يرجع إليه كمال المصروف أو ما يرجع، فهذا لا زكاة فيه، لا يزكي إذا كان المال الدين على مماطل أو معسر ما أعطاه. كل ما أتيته قال انظرني واصبر علي، فهذا لا زكاة فيه. أو شخص مماطل قال مالي معطيك روح اشتري، هذا لا زكاة فيه. بعض العلماء يقول يزكيه إذا قبضه لسنة، أما هنا الشيخ أطلق قال لا زكاة فيه، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وأظن أنني قد تكلمت عن هذه المسألة قبل. نعم. وإلا ففيه الزكاة إذا كان الدين عند غير مماطل وغير معسر، لأنه يكون كالأمانة عنده مثل المال الذي تضعه في البنك، تجب فيه الزكاة. مال عبد شخص وهذا الشخص غني، متى ما طلبت من المال أده إليه وأنت ما طلبته منه فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأنه أصبح المال عنده كالآنة. نعم. ويجب الإخراج من وسط المال. نعم. ولا يجزئ من الأدوان. سبق الكلام عنه. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي الكريم الطيب أعلى المال أعلى الإبل أعلى الغنم. نعم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، متفق عليه. الركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية من كنوز أو أشياء ثمينة فإن من وجدها يجب عليه أن يخرج خمس القيمة، ويعرف دفن الجاهلية بأن يكون عليه شعار الجاهلية ومسكوب بعبارات الجاهلية أو رسوم الجاهلية، فإذا علم ذلك فهذا حكمه الركاز. وأما إذا كان ليس عليه علامات دفن الجاهلية إنما عليه علامات إسلامية كأن تكون دنانير ذهب إسلامية موجود عليها علامة الدولة الأموية أو العباسية أو أحد الدول الإسلامية، فإن هذا قال العلماء حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. نعم. باب زكاة الفطر. نقف إلى هنا. طيب شيخنا، وإذا عندكم أسئلة فيما تقدم. في أسئلة شيخنا، لكن قد أذن لصلاة المغرب، فإن كان متيسرا لديكم يعني عرضناها عليكم بعد الصلاة. لا، ليس بعد الصلاة، نعرضها الأسبوع القادم أول درس. طيب إن شاء الله تعالى. أبشروا شيخنا، وفقنا الله وإياكم ويحفظكم. آمين وإياكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.